بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا. يعني أنت في الإخوان في مجتمع الصلاة بين مسلمين تلزم أمر وتأتي كده ذلك الله والعبد والله عمود سمي ذلك يعني في جهة مرة وصلنا إلى عليه الصبر أي المعرفة. طيب إلا أطماع ذكره موسى. لكن الشرط لا يشترط، الشرط الأول نوعين شروط. الشرط الأول أن يكون مستوطنا بالبيان، لكن العرب الروح على الوكالو اللي له القيام النهاردة هنا وبكرة في مكان ثاني، والذين يتتبعون المواعظ هؤلاء لا يجب عليهم الجمعة، بل يصلون ظهرا، بل يصلون ظهرا. وكذلك من كان بينه وبين الجانب الذي يصلى فيه مسافة كبيرة، حددها بفرقة 80 متر، والفرقة كثيرة يا جماعة، كلام الكلام في الأمور التفصيل ولا الكلام، قلنا إيه هو المين؟ وإيه هو الفرقة؟ وإيه هو البريد؟ كما قلنا إيه هو المين؟ المين كذا؟ طيب قال إن كان متوطنا بهنا قال البواب الأعراض والكلب الرحم والنبي يوم عملت فيها قال بينه وبين الجانب فرقا ثمنون يعني لو خمسة كيلو فأقل يجب عليه هو يمشي بروح قبل الجمعة حتى لو لم تكن عنده ثلاثة يمشي فرقا ثمنون ذلك قال إذا من المسلم قال إذا المرأة فالمرأة لا تجب عليها الجمعة لأن الأرض إني الأرض إن المرأة صلاة في ليلها خير لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبل غرفة نومها أفضل من الصلاة كل ما كانت أكثر نعم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتنا في مسجد قومنا خير من صلاتها في مسجدها وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومنا فكلما كانت المرأة أكثر كلما كان ذلك أفضل فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة لكن لو صلت الجمعة تجزئها ولا تجزئها لا تجب عليها وتجزئها ولذلك أنا عندي جماعة واحترم كلام الإمام سنتين لكش نفكر فيها في حاجة عندي اسمها شرط صحة وعندي حاجة اسمها شرط الوجود وحاجة عندي ثالثة اسمها شرط الإجزاء شرط الصحة شرط الوضوء شرط الإجزاء شرط الصحة شرط الوضوء شرط الإجزاء دي احنا عرفنا إن شاء الله تعالى لكن أنا بقول إن في فروق في الكلام يعني تصح منها ولا تجب عليها تجزئها ولا تجب عليها وهناك شرط رابع اسمه شرط القبول ممكن تجزئها ولا تقبل تجزئ عنها ولا تقبل انت عارف ان من ذهب الى اعراض او كان فلم تصدقه لم تقبل او صدقه عنه فإذا خطبك مما هو في العالم إذا أتوج المخطب لا تقبل وين؟ صلاة عينين يصلي ولا ما يصليش؟ تقبل ثم ما تقبلش؟ لا تقبل تجزي ولا ما تجزيوش؟ تجزي بس سبحانه إذا في فرق بين القبول والإستقبال الفرق بين الإستقبال والمشعل وفي فرق بين الوجوب والإجماع ولا لكل الله ألفاظ لا تعرف لأن كل الناس عليه مدار أشكال شرعية. الفرق بين الصحة والإجزاء. ما هو الإجزاء تجزئه ولا تصحه إلا بشروط يعني يقول لك إن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة صح؟ طب باقي القوانين تصح منه ولا ما تصحش؟ تجزئه ولا ما تجزئوش؟ تجزئه ولا تصح الصلاة بغير طهارة؟ لا تصح بغير طهارة، لكن تجزئه فصل عنه هو هذا هو المتكلم فيه. وهناك أمثلة كثيرة جدا في الشريعة لهذه الأمور الأربعة. ايه ده اجزاءاتهم؟ مش هي صحة تحصل؟ لا ولا تصح في حق ولا تصح في حق غيره. دلوقتي لو كنت مهم صلى إماما والصلاة معذور منه احنا عندنا قيام ركن مش كده معقودة طب لو كنت مهم صلى وهو جاهل لعدم قدرة إيمان المأمومين مش احنا قلنا إني يدخل في حق ذلك ولا تبطش يدخل. ولو صلى من غير إيمان وصلى كريما صلاته باطلة. لا، لو صلى من غير إيمان، لو صلى من غير هذا الإيمان الكافر وصلى كريما صلاته كفارة باطلة، باطلة صح ولا لا؟ إذا هذه المباني لها أحكام الشريعة تأتي في دينها إن شاء الله تتكلم معكم في خلق المباني الزكاة والحج يأتي هذا الكلام. هيأتي تعليم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الصحة إن شاء الله القبول. هيأتي كل هذا الشخص لو واحد عنده شلل بس وصلى للناس إيمانا. الأفضل ألا يرتب إيمانا للمسلمين، ولكن أفضل صلى فصلى إماما وصلى شريفا طبعا يصلي خلفه الناس المسلمين، يصلي خلفه الناس. فلو حصل الإمام عرض وجلال جلس الناس أن يصلوا قياما يبقى الفرق إن ده لو ثلاث رجال هم يعملوا إيه؟ يصلوا. أما لو حصل أول عرض الناس صلاة فهو خيرهم بين الإمام قياما. لو هما لو هو قال لهم لا تصلوا بجلوس تصلوا فيها لا ينفعش كما في هذا الكيف يطلع ايضا طيب يا جماعه المغرب الا المراه احنا اتفقنا ان المراه لا تجب عليها تجزئها ولا لا تجزئها تجزئها وتصح منها ولا تصحش منها وتقبل ان شاء الله. قال والعبد العبد لا تجب عليه جمعا لانه تسليم وصفه يجب صلى الله عليه وسلم ولا المسافر. المسافر ينقسم الى قسمين حال ومرتاح. حال ومرتاح يعني حال ومرتاح. انا مسافر من الرحمن الى القاهره طلعت قبل ثلاث جمعه وكان نقرا الصوم يوم الجمعه حتى لا تضرب هذه الطريق الا المحتاج والمضطر. طيب هو طلع يا جماعه قبل صلاه الجمعه وزار وادركته الجمعه وهو في الشفاط او في السياره، هل يجب عليه ان ينزل ويصلي الجمعه ولا تصلي الجمعه في الاحكام؟ لانه ايه؟ مسافر. وهذا مسافر حال ولا مرتاح؟ مرتاح ماشي مرتاح. لكن انا رجل بلد رجلي سفر قديم وبعد وبعدين جالس الجمعه وانا جالس انا مسافر ولا مسافر؟ هل ذهب عني السفر؟ يذهب عني اذا نويت الاقامه اكثر من ثلاث ايام خلاص كده؟ لكن اذا ما نويتش الاقامه مده معلومه فانا مسافر. طب انا في اليوم الاول مسافر والثاني مسافر الجمعه لكني جالس في الشقه في المنزل ثم جاء وقت صلاة الجمعة. أنا مسافر ولا مسافر؟ يصف عليه الجمعة ما تصفش؟ ما تصفش. ليه؟ لأني مرتاح، لأني حال، جالس في مكان. يبقى قررت كده الحال منين؟ والكلام ينفع، صلاة الجمعة ينفع في صلاة الجماعة. في صلاة الجماعة لا يجب على المرتاح، لكن لا يجب على الحال إلا أن يكون قد جمع، لكن لو جمعت والجمع يكون إلى الحال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن مسعود يستأذنه في الصلاة في البيت أذن له ضرير وزيد له قال ادخلوا المسجد والمدينة فيها الطرق والأوان أذن فلما ولى نادى وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا يسمع الموت. فإذا فأنا طيب إذا ما لم يسمع الأذان ولا عارض يعارض مجيء مجيئه إلى المسجد. إذا تجب عليه ولا ما تجبش؟ تجب عليه. يبقى الأولى والمسافر والمصيبة التي فرق بين المسافر الحال والمسافر إليه المرتاح. قال ولع النور معقول بمضض او غضب، المضض شديد ولا يستطيع الخروج من المسجد، او غضب في مضض لا يستطيع الخروج من المسجد. هذا معقول ولا مش معقول؟ هذا معقول. قال وان خمروها أجبأتهم ولم تنعقد بهم. يا حضرة إلي كمثل أولا الصوت واضح ولا ليه؟ واضح. قال وإن حضروها أجبأتهم ولم تنعقد بهم، أي الحضارة المتلازمة والعادة والمرأة والمعنى أجبأتهم عن صلاتهم. قال ولم تنعقد بهم، يعني ايه الكلام؟ الحنابلة يوجبوا ان يكون العدد 40، لو قل عن 40 لا تنعقد بهم الجمعة. فلما نيجي نجتمع في مسجد 40 بس حنابلة يقول لك خمسة مسافرين ونساء، خمسة مسافرين ونساء، اثنين مسافرين وثلاثة، والعدد فيه الأكبر، تنعقد الجمعة ولا تنعقدش؟ قال هنا تجزئهم ولا تنعقد بهم، يوم لو كانوا زيادة عن الأربعين صلاة الجمعة هي الخمسة، هم 40 أو أقل لا تنعقد بهم، ما تحسبهمش جوا العدد. هو مفتاح حكمتهم ولكن ما يحسبهمش في العدد ولا تنعقد بهم. قال الا المعلول اللي هو المريض او القارئ او الذي منعه المطر او نحو ذلك. قال لك هو تجزئه وتنعقد به، يبقى هو اربع كلام، المسافر والعبد والمطر. قال لك دلوقتي لو حضروا تجزئهم صلاة الجمعة ولا تنعقد إيه؟ ولا تنعقد. قال ومن شرط صحتها، هذه شرط الصحة وفي شرط الإجزاء وفي شرط القبول، مش كده ولا إيه؟ قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها. بالنسبة لوقت صلاة الجمعة حتى عرف إيه هو صلاة الجمعة؟ لا لا ممكن جمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة هو وهذا هو الصحيح والذي عليه، وذهب بعض الحنابلة إلى أن وقتها من ارتفاع الشمس قيل رشد، من وقت صلاة العيد إلى وإلى صلاة العصر، إلى تقرب صلاة العصر بقليل. يعني فاكرين الكلام لو اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، ليه أجزأ أحدهم عن الآخر؟ لأن وقتهم واحد أحسن للطور الطور. الأمر الثاني أن نقول راجعين وخطوة راجعين وخطوة دي جميلة دي جميلة صح؟ فقالوا بتجزئ إحداهما عن الأخرى لأنهما فعلت في نفس الوقت المشروع. ولذلك بعض الحنابلة يجوز صلاة الجمعة من وقت المغرب. ولكن الصحيح في المذهب انه يجوز ابتداؤها من هذا الوقت، اما صلاه الركعتين فلا بد ان يكون في وقت ايه؟ وهذا هو الوجه. يعني عادي يرفع وقته من الساعه 9 وزاد الوقت بعد الساعه 10 هو ده اللي بيصلي ركعتين في وقت صلاه. مفيش مشكله يجوز هذا على الصحيح. كان هذا غريب، يعني يدل ان انا اقول الاصل وكما قلنا ان يكون افضل يعني في بعض الحاجات موجود يعتبر قبل الاذان وقبل الزواج. وهذا قول المؤمن والاولى والاصح والله تعالى لو اقرا وقصر. قال وصلت الحاجه للوحده لو فيها بلغ الحق قبله فيها غير عقل الاجتماع. اخر وقتها اخر وقت الضوء الاجتماع. لو اقرا وقت حتى يصير ظل كل شيء مثله. اما اوله فبلغ القاضي ان هذا الوقت وقت كبير لان احمد رحمه الله قال في روايه عن ذلك انه صلى الجمعه قبل الزواج. يدى بأن هذا الصلاة الكريم يأتي وكيع عن جعفر بن ربان عن بلاد الكتاب قال شيخ الجمعة مع أبي بكر فكانت الصلاة وأفضل قبل الانضباط النهار وشهدتها مع عمر بن الخطاب كانت صلاة وأفضل إلى أن أقول قد انضبط النهار ثم صليتها مع عمر كانت صلاة وأفضل إلى أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحدا على ذلك ولا أنكره وهذا أمر بالإجماع. وعن جابر قال كان رسول الله يصلي الجمعه ثم نذهب الى جمالها فنريدها حتى تزول الشمس. من حضره بني بياض في مسيح قال له من يعتبرنا قلت تركتم يومئذ قال ارفعون. رواه ابو داود والاخر قال الصبي حضره بني بياض فليسمع نبيه من المدينه. انتهينا من وقت صلاه الجمعه. وقت صلاة الجمعة عرف نحن وقتها وقت ايه؟ الظهر. وهذا قول الجمهور. عند أحمد أن وقتها وقت صلاة ايه؟ العيد. والراجح في المذهب أنه ابتدائها من وقت صلاة العيد. أما فعل الصلاة فيكون في وقت صلاة الظهر. ونهايتها نهاية صلاة الظهر أن يستغفر كل شيء. واضح الكلام؟ طب في هنا شفنا يقول لك معظم اللي هو على مذهب الإمام أحمد بيخالف ده يؤخر صلاة الجمعة مثلا زي مثلا كفرض زي جمعيات أنصار السنة المحمدية بص تلاقي الأذان أذان الظهر الكاري وينتظر الشيخ ينتظر الشيخ ممكن ينتظر الشيخ ربع ساعة. السؤال ده السؤال أنا دلوقتي مش وقت صلاة الظهر له بداية وله نهاية. لو بداية ما انت مقابل من احد عند الجمهور صلاة الظهر عند بالاجماع هو نهاية بداية ونهاية ولا لا؟ بداية وانت بعد ظهر الشمس ونهاية حتى تصير في كل شيء يعني انا لو صليت لو كتبت بعد 12 لو الزواج بعد 12 لو انا صليت 12 وربع 12 ونص الله صليت 14 ولا صحيحة؟ واحدة ايوه شيخنا بس هو بيقول اصل انت عمدتك في هذا الامر الامام احمد وخلقت احمد في هذا الامر يعني هو يرد عليا هذا غير صحيح لان الامام احمد قال ان وقتها وسع في وقت صلاه العيد الى نهايه وقت صلاه الظهر. فانا حتى لو عملت كده انا عملت بقول الامام احمد رحمه الله تعالى فكل ما يصليها قبل الاذان هو لا عمل قول الامام احمد بل قول الامام. المهم الصوره واضحه كده الراجح ان وقت الوقت ايه؟ صلاه الظهر. ولو خرج قبل صلاه الظهر قبل الاذان في الخطبه اجزاه. وهناك قول ان وقتها وقت صلاه العيد ولكنه قول للامام احمد والراجح خيار قول موجود. قال رحمه الله تعالى في قرية فعلوها في مكان ايه؟ في قرية. ومعنى في قرية كما عليه يعني مكان مستوطن مكان فيه بيوت وعمارات مش في دائرة وصحراء. وأن يحضرها وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل المسلمين من المستوطنين به 40 من أهل وجودنا عشان يكون في فرق الكتاب والعبيد والمسافر مش كده ولا ايه؟ قال قد يحضرها من المستوطنين بها. طب لو جاء البدر فهل تجزئه يكفرهم صلاة الجمعة لا يكفرهم تنعقد بهم ولا تنعقد لا تنعقد صلاة الثلاثة واجب ولا مفروض مفروض وصيحة لا تنعقد بأي عدد لا تنعقد لكن هذا ما نعلم أنه لا بد من أربعين ولا بد من شافعي أيضا قال وأنت تقدمنا خطبة جارية ولا أمر الجمعة عليك تتقدم صلاة الجمعة خطبة جارية في كل خطبة حمد الله تعالى وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية والمعرفة قال ويستحب أن يخطب على المنبر أن يخطب على المنبر ولو خطب على الأرض أشبه لكن السنة ويستحب أن يخطب على المنبر ويستحب أن يكون المنبر كجدار الرسول إليه ربنا ثلاث درجات وليس تلك المنابر الطويلة التي يظهر الإنسان فيها وينظر إليه الناس من عين فإذا فعل أي على المنبر أقبل على الناس فسلم عليه ثم يجلس إلى فرض الأذان ثم يقوم الإمام فيخطب به ثم يجلس ثم يقرأ الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة فمن أدرك منها ركعة يا ملك الرجل عند الرجل وجاء الى المسجد فادرك ركعه من الركعتين اتم الجمعه اضاف اليه ولكن لو ادرك اقل من ركعه فانه يصلي افضل انه يصلي ايه ظهرا قال وكذلك جلوس لا وشرط ولا جلوس ايه جلوس الامام بين الخطبتين ليس على المنبر يعني يعني لو شرط يكون معذر مرض او تعب او كده ولا غيره او ليس او شرط جلوس على ما خص جلوس اثناء الخطبه يخطب لا والله ان كان معلومه وان لم يكن من العذر لا يجوز ان يجلس ويضرب بس كان هو بالنسبه للعذر اللي هو في الماضي يجوز له ان يجلس ولا ان يقوم عن التدريب لكن هو كان غير معلومات يعني لان هو مضت السنه ان يكون الخطبه واقفا قال وكذلك ان نقص العدد يعني نقص العدد يسموها ايه؟ ظهرا نقص العدد يسموها فلا نقص الخطبة نعم حتى لو هو بدا في 20 25 30 32 34 نفس الصلاة يكون 34 يعني ايه؟ صلاة ركعة صلاة ركعة أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة فسموها جمعة وإلى تمام يعني لو ظل الإمام يصلي حتى بدأ وقت العصر يعمل إيه؟ أقول له أنا في أسبوع أصلا قال لك يصلي الوقت أنا خرج الوقت قال لك لو كان صلى ركعة قبل خروج الوقت لتمام ركعة ذلك وصلي كاملة الجمعة لكن لو خرج الوقت قبل ان يصلي ركعه ولا كان اربع صلوات ولا يجوز نعم نهاية وقت صلاة الجمعة أن يكون ظل لكل شيء جسده؟ نعم طب وقت العصر يبدأ من ذلك إلى أن يصل ظل كل شيء جسده وتنتهي وقت الزيارة الزواج في وقت القراءة والضرورة إلى أن تغرب الشمس. نحن قلنا له فقط. قال لا يجوز ان يصلى في المصر كلمه مصر يا جماعه مش معناها مصر بتاعتنا مصر هي المدينه الجاهليه للسكان يعني كوبا مصر والبصره مصر ودمشق مصر وفلسطين مصر الشارع المصري لصلاة الجمعة وتبقى المساجد دي تصلي الصلوات العادية، لكن يوم الجمعة كل الناس تتلم فيه في مسجد واحد. قال إلا أن تدعو الحاجة إلى أكرمها، المسجد الواحد ما بيخش الناس، إنما الجماعة بتروح كل زاوية وكل عيلة عاملاها مسجد. وممكن الناس كلها تجتمع في مسجد أو اثنين وتلاقي مسجد البلد الواحدة أو القرية الواحدة فيها 9 أو 10 مساجد. وهذا مخالف للسنة، السنة اللي يجتمع الناس، السنة اللي يجتمع. لكن إذا كان الجامع هو أو المسجد الكبير هو بشرط الناس فيجب أن يصلي في مسجده، بشرط الناس في مكتبه، بشرط الناس في ربيع أربعة. لكن لا يجوز أن يصلي المصري الأكثر من جمعة إلى أن تدعو الحاجة إلى الصلاة. نعم. يصلي في المغرب. ليه؟ صلى لا يجوز أن يصلي الجمعة إلى في مسجد. لا يجوز. أي طبعا أن يصلي إلى في مسجد. المسجد الكبير مولانا يجوز. المسجد اللي وضعوه للعلوم والصلاة في المضيقة تحت. المسجد الجامع لا يقام فيه سنة يعني على الوجود، والمسجد الزاوية الصغيرة دي يقام فيها الهدي والسنة على على على كما جاء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم عظيم ويستحب لمن أتى الجمعة أن يرد الكلمة، ويستحب لمن أتى الجمعة أن يرد الكلمة. هل هذا من الواجبات أم من المستحبات؟ غسل الجمعة مختلف فيه بين الأئمة، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مجتهد، أي على كل بلد، مش كده بعيد؟ على كل بلد بعيد، لا يبقى الله سبحانه وتعالى إلا بالجمعة، لا يبقى الله بالصلاة، ولكن إذا بلغ سنا فمحيي، وكذلك إذا هذا بلغ سنا الحلم وجب عليه أن يصلي الجمعة. وهي مسألة التي قوية أن بعض من أول الجمعة فقط، وبعضهم من قال بالإجابة والسنة المؤكدة والراجح أنها سنة مؤكدة والأولى تكون مملكة لأن لا يوجد نفس الصحيح ولا قال وعند التوبة نظيفين وأن تطيب ويبدل الشيء. أما نفس التوبة فهو معلوم يفهم بها يقول التوبة إنما لو لبس التوبة طيب. قال ويتطير هذه من سنن أيضا ويبدل إليه كلما كان يعني أكثر تذكيرا للصلاة من ذلك أفضل، فهو من جاء بعد الولد كأنما قدم بدنا، الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، الساعة الثانية كأنما قدم كبشا، وفي الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة كأنما قدم بيضا. كان كلما بكر كان ذلك أولى. بعد الفجر كان كثير بعضهم بدا من صلاة الفجر بعضهم من قبل ذلك، وفعل الله أعلم أنه كلما كان هو أول بمجموعة الأولى كل ساعة بمجموعة الثانية بمجموعة الثالثة. السنة الحق الإمام يبكي على الإمام، يبكي على الفضل، ما يبكيش، هذا فطر الإمام. فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا بعضهم يفضل مع من؟ ها؟ مع سليك الوقفتان، سليك الوقفتان، الصحابي الكريم سليك الوقفتان، سليك الوقفتان جاء ودخل المسجد والقمة يخطب فجلس، فقال أنا مقصر عنه ثلاث ركعتين، قال لا، قال قم فصلي ركعتين، فأخره ثلاث ركعتين بعد المسجد، واستدل العلم على ذلك او انفس فقدت الموت. نعم. قال ان الايمان او تكلمني السلام عليكم وزيلا السلام عليكم من غير ما يتكلم حتى Thank you. قال وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر والفطر في الغرب قبل الصلاة، يعني الصلاة الأمر على المرض قبل القلب. أما الأرحم القلب لا يدخل الشيخ حتى أرجع فأرجع بعد ذلك الشيخ قال لو على ما تفعل من الزمن يبقى كل ولا شيء عليه في الصلاة. أنا جوعت اللي هو صنع عندنا ثلاث أيام التشريف لو واحد هيرفع ثلاث أيام التشريف بينما ثلاث أيام التشريف قال ابن سلمى ان يرتدي وتمرض الطيب الغسل والتمرض والتطيب يجمع لكل تجمع لكل تجمع لان التجمعات التي فيها يعني انتحار ويدخل منها الرائحه والعرق وبسبب ذلك فالسنه ان يتمرض وان يتطيب وان يغسل فاذا حال المصطلحات الغربيه تقدم الان هنا كنت بالقرن العيد والعربي بعد صعب الصلاه الجمعه فقط الصلاه فاذا حدث الصلاه تقدم الامام وصلى اليه ركعتين بلا اذان ولا اقامه ولا قول ولا جماعه وفي المقابله نترك المقابله تتجه على طول ما تصليش ركعتين ركعتين دول اللي مش مسلمه يكفر في الاولى شرعا بتكفير فيه اشعار والثانيه خمسه سوى تكفير وفيه قيام وعلى كل في تكبيرة الإحرام الأمر فيها يدل على التكبيرات يعني الكلام الجاي وإن كانت سنة مطوعة التكبيرة الإحرام السنة حتى ولكن الامر يزيد الامام المقصود حتى من جنازه وهذا هو الراجل هذا هو الراجل ولكن قول الشافعي انه يرفع ومطرح في الشافعي ولا يرفعش لكن من روح الشعب فدليل الحنابله في الفرق الموجود وهي السنه التي مرضت الله عز وجل والامر يزيد والذي اراده الله عز وجل ان الامام يتبع كان يرفع لا يرفع السنه ويأخذ الله من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكبيرات والأمر في الكلام بين التكبيرات وين؟ قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سجد بين السجود كذا بس ثم أمر التسبيح وقول إن شاء الله يا رجال طبعا هناك سنة إن يقرأ سورة الطاف أو الأعلى والتصفية أو نعم الجمعة والغيب طبعا مع كل فإذا سلم بهم فإذا سلم من الصلاة بركعتين خطب به خطبتين فإن كان فطرا فإنه مع الصلاة وبينهم حكما وإن كان أصحى بينهم فضل شيء والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة يعني لو أنا مصنع الضرر أو نسي التكبير نسي الصلاة فيها شكرا لكم قال والمخرجين سنة أيضا يعني لو أنه صلى مع الإمام في المنصرة صلاة صحيحة إن شاء الله وأفضل السنة لا عشان التكبيرات الزواج لا ولا يتنفل قبل الصلاة تكبير ولا بعدها في موقعها لأن احنا اتفقنا أن موقعها إيه؟ مصلى ليس في المسجد فلا يتنفل لا قبلها ولا بعدها رفع الصوت للمأمور ثالث للمأمور أن يرفع الصوت دلوقتي الإمام بيسأل أثناء التطهير ليس ومن أدرك الإمام قبل تلاميذ أتمنى على وظيفته ومن بلغه فلا تضاع عليه إن حفظ لا تضوع إن شارك عليه إن شارك عليه إن شارك عليه يحكم لك هو لو أدرك الإمام قبل الثلاث بيقوم يجيب ركعتين بالتكبيرات طبعا وخمس ثنيين زي ما قلنا الإمام. طب إن أدرك بعد سلام الإمام لا يجب عليه أن يصلي لكن لو فضاها فلو تصلي ركعتين بغير تكبير أو أربع بغير تكبير أو تصلي ركعتين بتكبير على صلاة العيد والأمر في ذلك ويستحب التكبير في يدين بالنسبة للتكبير إذا تكبير الفطر صاحبه من ظهوره الى شوال الى الخروج الى المصلى يوما. يعني فهم ليه ده تجويد عباده الفرد قبل ان يعيد الاضحى فالسنه تكبير الفجر يوم عرفه الى عرض ثالث هي المسجد. العرض الثالث هي المسجد. هذا التكبير المميز للاوقات للصلوات، لكن التكبير المطلق من اول عشر الفجر، من اول عشر الفجر يسمى له المكبر في الاسواق والطرقات ونحو ذلك. لكن التكبير المميز في عيد الفطر من غروب الشمس في اجل يوم رمضان او وصول الى شوال مكان الفطر في العشرين الى ان يخرج الى المصلي، فخرج المصلى وصل المصلى خلاص. نعم صلى الله عليه وسلم ولا تعرف هي الفطر هي الفطر باذن الله. اما من فعل الاضحى فالفتح مع الذنب يوم عرفه الى ثالث العرض ثالث الامام المسجد. قال وذكر الاضحى خير الفرائض في الجماعه من صلاه الفجر يوم عرفه الى العرض من اهل المسجد. وكان في التكبير شرعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ولو جعلها نحن هؤلاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد فالامر في ذلك زيادة قال شيخ هذه زيادة الإمام الشافعي ليست زيادة من الإمام الشافعي الله أعلم ليست من سنة ليست من سنة هذه الدين ونقف عند الكتاب كتاب الجماهير نقف عند الكتاب تفضل. الإحداث الكثير بقى الكثير دوت في الصلاة صلاة الإحداث لو صلى حضرتك يعني ممكن واحد يسمع ايه حتى ما اخش المصلى الاقي فيه اختلاط الاقي فيه تكبير زائد الاقي فيه امور المفاسد فيها اكثر من المستحب. طيب احنا قلنا ان الصلاه فرض على الفائده فرض فيها البعض سبب عن المغفلين. ده امر بالنسبه للامر الثاني ابو حماد كابو حماد كان يقام فيه المصلى على السنه وبرضه بعض المشايخ وانا بدات العموم قال لا تلزم جماعه ان شاء الله الساعه تتحقق كمان. فبعض الناس حوالين عملوا مصلى ثاني في قلب ابو حماد عند مكتبه حماده هنا ففي الحضانه على نفس التكبيرات نفس اللي بيحصل في ساعه ابو حماد. اذا تفرغ الجنود جاءت بهذه السنه ان يتميز لكن اذا اجتمع ما يرى ان يتميز يعني ده الاول ما كانش فيه اكثر من صلاه كان مصلى واحد الان وبعدين احنا كنا بنتحايل على العلماء يا جماعه ادينا رخصه نعمل مصلى ثاني على السنه قال لك لا هي مصلى واحد بس ايه الناس اللي هو ده حضرتك اللي بيتردد عليه ما تردد تردد عامه بقى ما تردد انت تردد انت تربع من الحق الحق الا تفرغ كلمه فرغ الناس كلمه المسلمين لن يلتم. ما انا عايز افرط لحالي انا عايز اعلم الناس بس خلاص انت دلوقتي قال ان هم متفرقين ولا متفرقين؟ ايه؟ هم قالوا متفرقين ولا متفرقين؟ متفرقين غير بقى انت هتقضي معاك تعمل لك مصلى على لا انا عايز